بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه المحاضرة التاسعة من محاضرات تفسير سورة الأعراف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إن قصة نبي الله لوط ابن هارون ابن آزر، وهو ابن أخي خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وكان قد آمن مع إبراهيم وهاجر معه إلى أرض الشام، فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، وينهاهم عن الفواحش التي اخترعوها من عند أنفسهم لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم، إتيان الذكران دون الإناث، أمر لم تعهده البشرية من قبل. نعم، يقول عمرو بن دينار: ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. وقال الوليد بن عبد الملك: لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا. ولهذا قال تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نبي الله لوط، ذلك النبي الذي لم يؤمن له من قومه إلا أهل بيته، أسرة واحدة فقط، لم يؤمن له من قومه إلا أهل بيته فقط، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. حتى هذا البيت الواحد استثنى منه زوجه، امرأته كانت على دين قومها وكانت من الخائنة لزوجها، والخيانة خيانة دعوة وليس خيانة عرض، فما زنت امرأة نبي قط. نعم، ليس هذا بغريب في عالم الأنبياء، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، إن إلى ربك الرجعى. لقد تكررت هذه القصة في كتاب الله عز وجل في مواضع شتى، في سورة الأعراف، هود، الحجر، الأنبياء، الشعراء، النمل، العنكبوت، صافات، القمر، وترى تأتي مفصلة، وترى يأتي الحديث عنها موجزا، وتأتي في كل سورة بأسلوب له إيحاءاته وتأثيراته وله دلالاته. في سورة هود: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم الرجل الرشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. في سورة الحجر: فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، إلى آخر الآيات الكلمات. سورة الأنبياء: الله جل وعلا يقول: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. سورة الشعراء: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. سورة النمل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. سورة العنكبوت: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. الصافات: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. القمر: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ذكرنا أن أحداث هذه القصة يعني قصة نبي الله لوط مع قومه إنما كانت في منطقة سدوم تقع حاليا في منطقة البحر الميت، وقد قيل إن البحر الميت تكون نتيجة العذاب الذي عذبه الله تعالى لقوم لوط، ويقع البحر الميت في منطقة غور الأردن يفصل بين الأردن وفلسطين. فسبحان الله انتشرت في هؤلاء القوم هذه الفاحشة التي زين لهم الشيطان، فاستغنى الرجال بالرجال واستغنى النساء بالنساء، فأرسل الله إليهم نبيه لوط لكي يذكرهم بالحق الذي جاء به أنبياء الله ورسله والذي فطر الله عليه الأسوياء من عباده، فإن هذه الجريمة مصادمة للفطرة ومناقضة لهدي الأنبياء والمرسلين. فيعني يقول الله تعالى ولوطا يعني ولقد أرسلنا لوطا إلى قومه، ماذا قال لهم؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، أي عدلتم عن النساء وما خلق لكم ربكم من أزواجكم إلى الرجال. هذا إسراف وجهل، وضع للشيء في غير محله. وقد قالهم في آية أخرى: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، ليست لنا رغبة، انتزعت منهم شهوتهم تجاه نسائه، وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ويذكر أهل التفسير أن قوم لوط كما استغنى الرجال بالرجال استغنى النساء بالنساء، فإن الله أعدل من أن يعذب نساءهم بفاحشة رجالهم، لكن استغنى النساء بالنساء واستغنى الرجال بالرجال، فكانت العاقبة هذه الحجارة المسومة التي أمطروا بها من سجين منضود مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. يعني قبل أن نتجاوز هذا إلى الآية التي تليها، يقول أو يظن بعض الناس أن قول نبي الله لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وأن ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، هذا ليس إنكارا على لوط، وليس بيانا للحظة ضعف وقع فيها صلوات ربي وسلامه عليه، بل إن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام نبي الله لوط ينبثقان من مشكاة واحدة، لأن كل منهما حق متفق عليه. إن لوط عليه السلام بهذه الكلمة كان يرجو منعة عاجلة من قرابة أو عشيرة أو أتباع مؤمنين، ولم يجهل قط ولا للحظة أنه يأوي من ربه تعالى إلى ركن شديد، إلى أمنع قوة وأشد ركن، وليس عليه من جناح في أن يطلب النصرة والمنعة من أسواء قومه وراشديهم. هذا هو الذي فعله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عندما طلب النصرة من المهاجرين والأنصار، وعندما بايعهم على ذلك، وعندما كان يعد نفسه على القبائل: من يأويني من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي. لكن القضية أن نبي الله لوط عندما جاءه الملائكة في صورة رجال أو شبان حسان الوجوه، كان يجهل أنهم ملائكة، وجاء قومه واستشعر الحرج. إن هذا ليوم عصيب. سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم، هؤلاء بناتي، هؤلاء النساء، تزوجوا النساء وانكحوهن في مواضع الحرث، فأتوا حرثكم أنا شئتم. ويعني كان يتمنى في هذه اللحظات أن تكون معه منع من عشيرة أو قبيلة أو من أشداء قومه ليحمي أضيافه، ليمنع عنهم هذا البغي وهذا التطاول. لم يكن يعلم أنهم ملائكة حتى أعلم: يا لوط، إن رسل ربك لن يصلوا إليك. فما وهل وما ذهل لوط لحظة أنه يأوي من ربه إلى ركن شديد، لكن كان يتمنى نصرة عاجلة من قبيلة وأشياع ونصراء ليحمي بها عرض أضيافه الذين لم يعلم في هذه اللحظة أنهم ملائكة وأنهم رسل ربه وأن أحدا لن يقدر على أن يصل إليه. أيضا: هؤلاء بناتي، إنما أراد التزويج والوطأ في المكان المباح، إذ من المحال أن يدعوهم إلى منكر وهو ينهاهم عن المنكر. وكل نبي في أمته كالوالد لهم، إنما أنا بمنزلة الوالد لكم أعلمكم، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بمنزلة الوالد لكم أعلمكم. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ماذا كان جواب قومه؟ أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم، فأبى الله جل وعلا إلا أن يخرجه سالما غانما، وأن يهلكهم في أرضهم صاغرين مهينين. وتعجب من حيثيات قرار النفي والإبعاد والطرد: إنهم أناس يتطهرون. فقال قتادة: عابوهم بغير عيب، إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء التي حرمها الله جل جلاله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، ولا يكون الحرث إلا في موضع الولد. وكما حرم الله جل وعلا إتيان الرجال للرجال، حرم المساحقة إتيان النساء للنساء، وهي كذلك من كبائر الذنوب، فهي زنا النساء فيما بينهن. ففي كتاب الزواجر لابن حجر الهيتمي الكبيرة 62 بعد 300: مساحقة النساء، أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل. وروي في هذا السحاق زنا النساء بينهن، وهو من الكبائر بلا نزاع. وحكى بعض المفسرين أن من أسباب هلاك نساء قوم لوط أنهن كن يفعلن هذه الفعلة الشنيعة لما استغنى الرجال بالرجال، ولم يجد النساء من يقضي وطرهن، استغنى بعضهن ببعض. ولهذا جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إنما حق القول على قوم لوط حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال. وروي أيضا قلت لمحمد بن علي عذب الله نساء قوم لوط بعمل رجالهم؟ قال لا، الله تعالى أعدل من ذلك، استغنى الرجال بالرجال واستغنى النساء بالنساء. يبقى كلمة هؤلاء بناتي، لأن النبي بمنزلة الوالد، هو أشار إلى نساء أمته، والنبي في أمته بمنزلة الوالد لها. وذكر لكم حديث أبي هريرة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقد سبق أن قلنا لم يؤمن به من قومه أحد سوى أهل بيته، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إلا امرأته، فإنها لم تؤمن به، بل كانت على دين قومها تماليهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه. خائنة، ليست خيانة عرض، ما خير خيانة الدعوة. وكانت تمالئ قومها على فحشهم وعلى كفرهم على زوجها، وترشدهم وتعلمهم إذا قدم عليه أضياف بإشارات بينها وبينهم. ومن أجل هذا لما أمر لوط بأن يسري بأهله، أمر ألا يعلمها ولا يخرجها من البلد، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. المطر هذا مفسر بقوله تعالى: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولهذا قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. انظر يا محمد كيف كانت عاقبة من يجترئ على معاصي الله عز وجل ويكذب رسله. بالمناسبة، مع شيوع هذه الفاحشة في مجتمعاتنا المعاصرة، ومع سعي الجاهلية المعاصرة إلى تطبيعها، إلى ترويض الحس البشري تجاهها وتدجينه، إلى تمريرها وحمل الناس على قبولها والتعاطي معها كظاهرة طبيعية، وهذا من أخطر ما تبلغه الجاهلية من مراحل الفجور والعتو عن أمر الله عز وجل. لقد نظر مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في هذه النازلة، نازلة إباحة زواج المثليين، في بعض الدول وبعض الولايات قننت زواج المثليين، جعلته مباحا، يعني يذهب الرجل مع الرجل إلى المحكمة ويجلس أمام الموظف وأمام القاضي فيبرم عقد نكاح بينهما تحت سمع وبصر المسؤولين ومباركتهم وتهنئتهم. كيفية التعاطي مع هذه الظاهرة على مختلف الأصعدة. أضى المجمع قراره، أسوقه لحضراتكم لعل أن يكون فيه نفع وموعظة بإذن الله. أول بند قال: منع الزواج بين المثليين، وكون الزواج لا يكون إلا بين رجل وامرأة، وتحريم إتيان الرجل للرجل والمرأة للمرأة مما علم من دين الإسلام بالضرورة، بل مما اتفقت على حرمته الملل كلها، لم يبح في ملة سماوية قط، وإن أباحته بعض القوانين المعاصرة فلا ينبغي أن يختلف في ذلك ولا أن يختلف عليه، بغي أن يكون هذا الأمر قاطعا جازما، ليس موضع ممارات ولا مجادلة. الأمر الثاني، يقول قرار المجمع: يراعى أمران عند التعامل مع هذه الظاهرة. أولا، وجوب البيان، وأنه مما حرم ديانة وإن أبيح قانونا. البيان لا بديل منه ولا غنى عنه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لكن ينبغي التقديم بما يلي: الأقليات المسلمة لا تسعى لفرض شرائع دينها على الآخرين، بل تسعى لدعوتهم والنصح لهم. والإسلام ينهى عن افتئات أحد الناس أو جماعاتهم على السلطات القانونية فيما هو من خصائصها. إن هذه الجريمة، هذا الفعل، هذه الفاحشة مجرمة شرعا ومجرمة في قانون الإسلام ولها عقوبة إسلامية، لكن هذه العقوبة لا مدخل فيها لأحد الناس، العوام وأشباه العوام والأفراد لا مدخل لهم في العقوبات. الحدود والعقوبات إنما تناطب السلاطين والأئمة، لأن السلطان عند جهاز قضائي قادر على تحقيق الوقائع وتدقيقها ونسبة التهمة إلى المتهم إلى آخره، هذا أمر لا يملكه أحد الناس. فلا ينبغي لأحد الناس أن يليوا هذا الباب وأن يفتحوا هذا الملف بالنسبة لهم بالكلية، ملف سلطاني بحت. العقوبة على المناكر قضية سلطانية بحتة مردها إلى الدولة المسلمة المتمكنة ذات الشوكة والمناعة. رقم 2، أن الإسلام ينهى عن التحسس والتجسس وتتبع العورات وهشك الأستار. ما يجري وراء الأبواب المغلقة لا علاقة لك به، لا شأن لك به. نحن نتعامل مع ما يظهر لنا، من أبدى لنا صفحته نتعامل معه بكتاب الله عز وجل. نقطة ثالثة مهمة: الإسلام لا يحرم أو لا يجرم مجرد الشعور الذي لا يستطيع الإنسان الانفكاك منه ودفعه عن نفسه، أو يمكن رفعه ولكن بمشقة بالغة. أحيانا الشخص يشعر فيه خلل معين هرموني داخله، يشعر بميل إلى الجنس، إلى من هو من جنسه. إذا بقي في حدود الشعور فقط، لم يترجم هذا الشعور إلى عمل، لم يحمله على فعل محرم أو على تجاوز حد من حدود الله عز وجل، فهذا الشعور لا يجرم كشعور. لا ينكر الإسلام على صاحب هيئة أو مشية أو طريقة في الكلام إذا لم يكن تكلفا وتشبها متعمدا بالنساء. بعض النساء، يعني بعض الناس، في صوته في حركته شيء من التخنث، لكنه ليس متكلفا، ليس مفتعلا، ليس مصطنعا. إذا لم يكن متكلفا ولا يمثل تشبها متعمدا بالنساء، فهذا أيضا لا مؤاخذة على صاحبه حتى يظهر سوءا من قول أو عمل. يعني الجانب الجبلي اللي قد يكون خللا نفسيا أو خللا عضويا، إذا بقي في هذه الدائرة لا يجرم ولا يحرم حتى يظهر صاحبه سوء سلوك من قول أو عمل. أيضا قال: تجنب الاعتداء على المعاهدين أو ظلمهم. المسلمون الذين يعيشون في المهجر خارج بلاد المسلمين، بينه وبين الذين يعيشون بين أظهرهم معاهدات وعقود أمان لا ينبغي أن تهتك ولا أن يستطال عليها، سواء كانوا من المثليين أو من غيرهم، فإن الظلم قبيح في الملل كلها. ثم قال: عدم التورط في الصراع الإعلامي والقانوني والسياسي، لأن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام، مثارة في المحطات الفضائية، في الصحف، في المجلات، في المنتديات، في وسائل التواصل الاجتماعي. عدم التورط في الصراع الإعلامي والقانوني والسياسي، إلا أن نستنصح فننصح، أو نسأل عن تعاليم ديننا فنبينها، وأن نصرف جهدنا إلى رعاية شبابنا وتحصينهم من تلك المزالق. وتحصينهم من تلك المزالق، هذه قصة نبي الله لوط مع قومه، وكيف أن الله جل وعلا عاقبهم بعقوبة ما عوقب بمثلها قوم من قبل، كما أنهم جاءوا بفاحشة لم يأتي بمثلها أحد من قبل، فاحشة لم يسبقوا إليها، ما سبقكم بها أحد من العالمين. فكانت العقوبة الشديدة التي ذكرها الله عز وجل يعني في كتابه، ولأهل العلم الفقهاء تفصيل، ليس هذا موضعه عن عقوبة من ارتكب هذه الفاحشة، هل يعامل معاملة الزنا، يفرق بين الزاني المحصن والزاني غير المحصن، اللائط المحصن واللائط غير المحصن، أم أنهم جميعا يعاملون معاملة الزنات المحصنين، أم أنهم يعاملون جميعا يعاقبون بعقوبة تعزيرية. تفصيل هذا في كتب الفقه ليس هذا موضع تفصيله في هذا المقام، يحال إلى مظانه وإلى مواضعه في كتب الفقه. بقيت إشارة صغيرة أن إتيان النساء في الأدبار اللوطية الصغرى وهو محرم بإجماع أهل العلم، فإن الله جل جلاله يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، معنى أن شئتم أي مستقبلات أو مستدبرات ما دام في موضع الحرث، لأن اليهود كانوا يقولون إن الرجل إذا أتى المرأة في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى ردا على هذه المقولة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن جئتم مقبلات أو مدبرات ما دام في صمام واحد، لا يكون الحرث إلا في موضع الولد، ومن أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أنزل على محمد نساؤكم حرث لكم ولا يكون الحرث إلا في موضع الولد، ولا يستنبت ولا يلتمس الولد إلا بالإتيان في هذا الموضع خاصة. إن الله لا يستحي من الحق، فقد ذكرنا هذا، لأنه ربما تشيع هذه المناكر والمساخط في أوساط بعض الجهلاء أو بعض الغافلين، فوجب التنبيه. وأسأل الله جل وعلا أن يستر عوراتنا وأن يؤمن عوراتنا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.